الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه ادى الامانه ونصح الامه ربنا على الحج في البيضاء ويجمع في مهادنا لا يحل عنا الا خمس. اما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نواصل ما بداناه في المحاضرات السابقه من القواعد الاسلوبيه المشتقات المختاره عند اهل السنه والجماعه، ولكن قبل البدء في القاعده الثانيه أود أن أنوه على أمر مجيب ومهم، ألا وهو أن طلب العلم والاشتغال به لا ينبغي أن يقتصر على هذه الأيام المعدودات، فمن أراد أن يزاحم الأخيار وأن ينهل من العلم منهلا فلا بد أن يجعل هذا العلم هو غايته وشغله في سبيل وحاله، لأن العلم كما قيل لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ولنا في سيرة السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وفي حرصهم على العلم أخبار كثيرة جدا، أسوق قصتين حتى نستثير هذه الهمم وحتى لا تكل هذه القوة في طلب العلم والاستكثار منها. يذكر أن أبا يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، يذكر أنه جالس إمامه 17 سنة وقيل 29 سنة، وكان لا يفارقه في سلمه وفي فرحانه صباحا ومساء ليلا ونهارا، حتى يذكر من شدة حرصه على العلم وشدة حرصه على ملازمة إمامه وشيخه أنه توفي له ولد، فأبى هذا الشيخ أن يغادر وأن يشيع ابنه، وترك ذلك لأقاربه وزملائه حتى لا تفوته مسألة، فقال: إني خشيت أن تفوتني مسألة عن الإمام أبي حنيفة لا تذهب حسرتها ما بقي به والله. وكان بعض الأخيار من العلماء لا يأكل إلا قليلا، فلما سئل لماذا تحدث ولا تأكل، فقال: إني أخشى إن أكلت كثيرا دخلت إلى الحمام كثيرا فيضيع علي الوقت في طلب العلم. انظروا معاشر المؤمنين إلى همم هؤلاء في طلب العلم وفي استمرارهم في طلب العلم، فهذا أبو يوسف 29 سنة ملازم لإمامه. ولذلك أنبه الإخوة الكرام أنه يجب بعض الشباب المتحمس مجرد أنه يحضر دورة مرتين أو يقرأ كتابا أو كتابين حتى يتكلم في مسائل الكبار، وتجده يتكلم عن فلان وعلان ويكتب الفتاوى التي لو جمع لها أهل الرجل كلهم لما أخذوا فيها. هذه بين يدي هذه المحاضرة. أما القاعدة الثانية فإنها تقول: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه، لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه. يعني ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة فيها رب وفيها سد منيع دون أهل البدع الذين يردون الأدلة الشرعية بمجرد أنها تخالف ما ذهبوا إليه، وأيضا فيها رد على المتعصبة متعصبة المذاهب الذين يردون الدليل بمجرد أنه خالف قول إمامهم، وفيه أيضا رد على العقلانيين الذين يحكمون عقولهم إلى رد النصوص الشرعية بمجرد أنها صادمت ما ما توهمته عقولهم، حتى أن شيخ الإسلام الكريم رحمه الله عليه ألف كتابا نفيسا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهذا من أجل أن يرد على الذين يصادمون الأدلة الشرعية بمجرد ما تتوهمه عقولهم. ومن ذلك ما تعلمون من حديث الذبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأثبت العلم الحديث أن جناحي الذباب في أحدهما فيروسات ومكروبات، والثانية فيها مضادات لهذه الفيروسات. ولكن بعض الناس من العلماء وغيرهم استبعدوا بعقولهم هذا الحديث وردوه بمجرد أنه صادم عقولهم، فقد شاعت هذه القاعدة كثيرا جدا جدا بين كتب أهل البدع المتعصبة، فتجدهم دائما إذا أتوا إلى الدليل الذي تمسك به أهل السنة والجماعة يقولون: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وإنه من العدل أن تجد هذه القاعدة أيضا عند بعض أهل السنة والجماعة، وموجودة في كتب كثيرة جدا جدا، ولو شئت أن أعد الكتب التي وقفت فيها على هذه القاعدة الخاطئة لأعددت وعددت كثيرا كثيرا منها. فنقول هذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل، وهو كالآتي: الناس تجاه هذه القاعدة على ثلاثة أصناف، وأنا أحبب دائما التفصيل حتى يستبين الدليل، لأنه رد القاعدة مباشرة أو قبولها مباشرة يؤدي إلى الحيف والضر وإساءة فهم هذه القواعد. فأولا أهل الأهواء والبدع يرد الأدلة بمجرد الاحتمال، يعني مجرد ما يتطرق أي احتمال لهذا الدليل يرده. ومثل هذا الاكتئاب على حاكمية الشرع وإلقاء بالنصوص في قلة الوساوس والشكوك والاحتمالات المزروعة. ولذلك كثير جدا من الأدلة من الكتاب والسنة ردها أهل البدع بهذه القاعدة الخاطئة المغلوطة. ثانيا، البعض يرد القاعدة تماما كأن أي دليل حتى ولو كان محتملا فإنه يعتبر كالنص في المسألة، يعني بعض الناس يتمسك بالدليل حتى ولو كان هذا الدليل، يعني هذا القسم الثاني يعني مناقض تماما للقسم الأول، بمعنى أنه أحيانا تجد الدليل لا يمكن أن نعمله في المسألة الفلانية، فلا بد يحتاج إلى نوع من الاحتمال الراجح، فتجده رغم ذلك يتمسك بالدليل رغم أنه مصادم بأدلة أخرى. وسوف نعطي الشواهد والأمثلة حتى نوضح هذه المذاهب الثلاث. ثالثا، القسم الثالث هم أهل الإنصاف من أهل السنة والجماعة، الذين يقولون أن الدليل إذا كان سالما من المعارضة، يعني مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل قد سلم من كل معارضة، يعني ما فيش دليل ثاني يعارض هذا الدليل، فلا بد أن نتمسك بالدليل ولا نرده بأي حال من الأحوال. أما إذا وجدت بعض الأدلة والقرائن التي تؤدي أو تحتم صرف هذا الدليل عن ظاهره، فأهل السنة والجماعة يصرفونه إلى الاحتمال الراجح ويتركون الاحتمال المرجوح. مثال ذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة، يعني في حديث صحيح مسلم بأبي صحيح النسائي أو سنن النسائي صحيح النسائي الذي وضعه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة. فلفظ الصلاة هذه تشتمل على ماذا؟ على القيام والركوع والسجود والجلوس، هذه الهيئات الأربع الموجودة في الصلاة، صح؟ الآن هذا الدليل جملة الصلاة لها عدة أفراد. الفرض الأول القيام، الفرض الثاني الجلوس، الفرض الثالث الركوع، الفرض الرابع السجود. الآن هذا الدليل فيه كم احتمال؟ أربعة احتمالات. هل يمكن إعمال الدليل في كل الاحتمالات الأربعة؟ أم أن بعض الاحتمالات تسقط وبعض الاحتمالات تبقى؟ الجواب يعني هل الإنسان يضع يمينه على يساره وهو ساجد؟ الجواب لا. هل يضع يمينه على يساره وهو راكع؟ الجواب لا. هل يضع يمينه على يساره وهو قائم؟ الجواب نعم. هل يضع يمينه على يساره وهو جالس؟ الجواب لا. لماذا أخرجنا هذه الاحتمالات الثلاث من الدليل الذي يحتويها كلها؟ لماذا؟ لدليل خارجي لقراءة أخرى وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الأصل أننا نؤمن الدليل على كل هذه الأفراد، ولكن لما جاءت قراءة أخرى خارجية وصفت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا هذه الاحتمالات الثلاث من أجل هذه القرينة القوية. لو لم تكن هناك قرينة، لو لم تكن هناك قرينة يعدى للدليل بكل الاحتمالات الأربع، صح ولا لا؟ أعطيكم مثال ثاني. الآن الوفاء بالنذر هل هو واجب أم لا؟ واجب. قوله تعالى الذين يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب، ولكن إذا كان هذا النذر نذر معصية لا لا يجوز الوفاء به. ولكن هناك قصة أذن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أحسن المرأة التي نذرت أن تضرب الدخل أمام النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بمرجعه وسلامته وإيمانه. فقال الحافظ بن حجر لو لم يأتي هذا الدليل الخاص لما أعملنا أو لما أوجبنا عليها بعد أن تفي بنذرها. ومثل ذلك ذكر المجازات وغير ذلك من الأحاديث التي أحيانا الاحتمال يكون يشمل كلها ولكن يأتي الدليل الخارجي الذي يحتم علينا ماذا؟ أننا نصرف الدليل عن هذا الاحتمال. هذه معنى القاعدة. المعنى القاعدة هي التالي: إذا أتى الدليل وسلم من المعارضة فإنه يشمل على كل الاحتمالات. إذا أتت هناك معارضة، فإذا كانت معارضة قوية فإننا ماذا؟ نصرف الاستدلال بهذا الحديث في هذا الاحتمال فقط، ولكننا نعينه باحتمالات الباقية. طيب، فالقاعدة إذا باطلة بسهم أهل البدع من وجوه منها: أولا أنه لا يوجد دليل إلا ويتطرق إلى الذهن فيه احتمال دقة الاحتمال أو جهة، يعني ما من دليل تأتي به إذا وجدت له عدة احتمالات. يعني لو فكرت ممكن هذا الدليل يعمل في عدة احتمالات، فلو أن كل دليل تطرق إليه الاحتمال أبطلنا العمل به لبطلت كل الأدلة الشرعية. الأمر الثاني أن هذه القاعدة ذريعة لرد كثير من الأحكام الشرعية، يعني أهل البدع ردوا كثير من الأحكام الشرعية بهذه القاعدة. ثالثا أن فيها تنوع من أهل البدع لتأويل الصفات، من الصفات الباري جل وعلا. فمثلا يقولون نحن نعرف صفة الاستواء لله جل وعلا، لماذا توقعنا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الاستواء لله جل وعلا فهذا فيه توهم أننا نشبه الله عز وجل بخلقه. فهل يرد الدليل هذا الاحتمال؟ الجواب لا يرد هذا الاحتمال او لا يمكن ان يرد هذا الاحتمال هذا الدليل الخارجي. وايضا يتوقعها الكثير من متعصبه المذاهب الموصوله بها السنه الغراء. هذه ماذا القاعده وتجدونها ايضا في الورقات التي عندكم من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمدني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها. وهذه سبحان الله لها فوائد علميه وفوائد وعظيه. اما الفوائد الوعظيه فهي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. فقد كان كما وصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا تمدد فيها التصقت رجلاه بباب الغرفه، واذا سجد وكانت بين يديه عائشه رضي الله عنها غمدها حتى ماذا تسحب هذه الابل، لانه لا يتسع المكان الى الامتداد والصلاه او الى النوم والصلاه. فهذه كانت حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما راى الغرف غرف النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره غرف القسط ادرك معيشه النبي صلى الله عليه وسلم وايثاره للمشكله والفقر، وذلك لانه اثر معين الله جل وعلا. اما الفائده العلميه فهي هذا الحديث فيه مساله هل لمس المراه ينتقض به الوضوء ام لا، هل لمس المراه ينتقض به الوضوء ام لا. في ذلك ماذا عده مذاهب، ولكن هذا الحديث يدل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو ساجد يلمس عائشه رضي الله عنها حتى تسحب رجليها. ولكن بعض الذين قالوا بان لمس المراه ينقض الوضوء اعترض على هذا الحديث احتمال خصوصيه، قالوا ان هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ايضا يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس او مسها من وراء حائل. ولكن نقول هذه الاحتمالات كلها باطله، لانه ليس هناك دليل على هذا الاحتمال. فيه دليل على هذا الاحتمال؟ ليس فيه دليل. لو كان فيه ادله على هذا الاحتمال لقلنا نعم يسقط الاستدلال بهذا الدليل في هذه المسألة. القاعدة الثالثة يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به. يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحد عمل به، بمعنى أن الدليل هو حجة بنفسه أو حجة بنفسه. الدليل هي الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى عمل أي شخص حتى يقوي هذا الدليل. الدليل هو قوي بحد ذاته، وبالتالي يجب العمل بهذا الدليل حتى وان لم يقين ان احدا قد عمل بهذا الدليل. ولذلك بعض المتعصبه لما تاتيه بدليل من الكتاب والسنه فانه يعترض عليه بان شيخه او ان امامه او ان حزبه او ان جماعته لم تعمل بهذا الدليل. وهذا جعل الحجة لمن؟ للدليل أم للأشخاص؟ أشخاص. وهذا مسجد خطير عند أهل البدع. فإذا وجدتم الرجل يرد الدليل لأن فلانا من الناس لم يعمل به، فاعلموا أن فيه شيمة وشعبة عظيمة من شعب أهل البدع، لأن أهل السنة والجماعة حجتهم في دليل الكتاب والسنه، ولا يحتاجون الى عمل اي احد كائنا من كان، لان الادله حجه بنفسها. ولذلك كلام ابن القيم النفيس تجدونه في هذه الورقات يقول رحمه الله عليه في اعلام الموقعين: فجمعنا الى زمن اذا قيل لاحدهم لم يحكي عن زمانه قبل أكثر من 700 سنة، فكيف الحال في زماننا؟ يقول فجزعنا إلى زمن إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟ يعني يترك، يعني كأنه لا يطيع، يعني لا يقتنعش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، ويقول من قال بهذا؟ يعني من قال بهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل ذهنه بالقاتل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. فلذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد للإنسان أن يكون محكما لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا يجد في نفسه حرجا ولا ترددا إذا وصلت الحديث وعلمت أنه قد سلم من المعارضة، وأنه قد صح بمفرده أو بمجموع طرقه، فلا بد أن تعرض عليه بالنوال حتى ولو لم يطلعك أنه قد عمل به أحد من الناس. وبالتالي تكون من أهل السنة والجماعة حقا وليس ادعاء، لأنه بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة أو السلفيين يجدهم قد تركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، وجعلوا حجتهم في قول شيخهم وإمامهم، ولو عورض قول إمامهم وشيخهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتردد في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بقول الإمام. وهذا ليس في أهل السنة والجماعة فقط، فتنبهوا. القاعدة الرابعة، يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح. شوف هذه القاعدة الرابعة زيادة على القاعدة السابقة، اللي لا يكفي أنه لا تعرف من عمل به حتى ولو وخالف أن أحدا من السلف قد خالف هذا الحديث أو خالف هذا النص الصريح لكتاب الله جل وعلا، فتمسك بالكتاب بالآية وتمسك بالحديث واترك خلاف هذا الإمام ولو كان أحد من الصحابة، فما ذلك لو كان من العلماء المتأخرين. لأننا يا جماعة كنا نشنع على متعصبة المذاهب، من يتعصبون إلى مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وهم الأئمة الأعلام. يعني زمان لما يقول واحد أنا مالكي تقوم عليه الدنيا، ولو قال أنا شافعي نفس الشيء. ولكن الآن وجد بعض الناس من الشافعيين أو من أهل السنة والجماعة من هو أرضى حالا من متعصبة المذاهب حتى ولو لم يصرح بتعصبه، لأنه الأول تعصب بإمام متبع قد خدم مذهبه قرون متتالية، إمام مالك مثلا قد خدم مذهب الإمام مالك أزيد من 1200 سنة، والعلماء يخدمون هذا المذهب، وما تركوا شاردة أو واردة إلا وضعوا لها أديبة وأصولا وتشريعات. بخلاف هذا الإمام المتأخر لم يخدم أحد المذهب، رغم ذلك الناس تتعصب لقوله ولا تخرج عن هذا القول، وهذه مصيبة من المصائب. حتى في يوم من الأيام كنت أجادل أحد المسؤولين بهذه المذهبية المعاصرة، فقال لي إن الكتاب يعني كتاب شيخي لا يمكن أن يكون في أي خطأ، فقلت له هل هو معصوم؟ فقال نعم هو معصوم. يعني شوف صحيح البخاري الذي يقول ابن الحافظ بن حجر صحيح البخاري قد جاوز الفرق على الإخلاص، كل ما في البخاري فهو صحيح، يعني من مرفوعات المعلقات غير. رغم ذلك الإمام الطبراني رحمه الله عليه أن الإسلام بأسلوب إلزام إلزامات وتتبعات. تعقب الإمام البخاري في أكثر من 300 حديث، فكيف بكتاب هذا المعاصر؟ لذلك يا جماعة ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهما، ولو وجدتم هذا الشيخ أو هذا الإمام يعارض قوله منطوق الكتاب والسنة فدعوا قول هذا الشيخ إلى ما دل عليه الكتاب والسنة أو الكتاب والسنة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه مشنعا على المقلدين والمعصوم المتعصبين، يقول: أنا لا يقلدن أحدا أحدا دينه، إن أخطأ أخطأ وإن أصاب أصاب، فإن كان ولا بد فاعلا فليتبع الميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأن الحي مهما كان تجزم قول اليوم وغدا ينقلب على هذا القول. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا، فإنما نقول القول اليوم ونجزم عنه غدا. إذا يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح. وفيه يعني حادثة حدثت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث كان يحدث في مسألة متعة الحج، يعني أفضل الأنساب الثلاث هي حج التمتع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأصحابه بها، فيقولون ذلك عليه المستمعين يقولون له: إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، ومعروف أن مذهب الصديقين أبي بكر وعمر هو تفضيل حج الإفراد على التمتع وعلى القران، ووجه تفضيلهم عندهم عدة أوزن ليس هذا مقام ذكره. فلما أثروا على ابن عباس فقال: يوشك أو يوشك أن تتنزل أو تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. ولذلك أيضا أمر عبد الله بن عمر بمتعة الحج، فقيل له: إن أباك نهى عنها، يعني عمر الخطاب نهى عن التمتع، فقال: إن أبي لم يرد ما تقولون. فلما أثروا عليه قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم قول عمر؟ فانظروا معاشر المؤمنين، هذه أقوال من؟ أبي بكر وعمر، كانت ترد لأنها خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فكيف بفعل من هو دونهم علما وتقن منزله؟ يعني الان قال مفهوم اهل السنه والجماعه ومفهوم السلفيه الاهل مغلوب مغلوب الى ابعد الحدود، صارت هناك مذهبيه وعصبيه لاشخاص معينين جعلنا وعقدنا عليهم أيدية البراء والولاء والبراء، وجعلنا أيضا منهم منارات وبنات معرفة الحق. أتاني مرة أحد الإخوة المسلمين فيقول: أنا ديني هذه العبارة، يقول: أنا الدين الثاني نحن على فلان فقط. فقلت له: لقد حجرت واسعا، فإن فلان بشر يصيب ويخطئ. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله عليه: من ادعى أن السنة قد جمعها شخص واحد فقد افترى على الله كذبا، ومن ادعى أن شيئا من السنة قد فات عموم الأمة فقد افترى على الله كذبا. يعني يستحيل أن يكون الحق في شخص واحد، ويستحيل أن يضيع الحق عن مجموعة الأمة كلها. وأورد الإمام ابن القيم في كلام الموقعين النصوص، فقال مثلا: فإذا وجد النص أي قول الإمام، أو إذا وجد النص أي الإمام أحمد أفتى بموجبه، يعني الإمام أحمد كان إذا وجد النص أفتى به ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. يعني حتى العلماء قالوا إذا كان راوي الحديث مثلا الحديث رواه أبو هريرة، ثم وجدنا أبا هريرة رضي الله عنه يخالف هذا الحديث، فإننا نعمل بالدليل ولو خالفه راوي الحديث الذي المفروض هو أعلم من غيره بمراد الحديث، رغم ذلك لا نلتفت إلى مخالفته ونعمل بالدليل، فما ذلك فيمن هو دون راوي الحديث بمراتب. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في التيمم للذنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه من صحة حديث عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم في سنه قبل إحرامه، يعني النبي صلى الله عليه قبل ما يلبس النسك كان يتطيب في جسده وليس في إزاره، ويفضل هذا الطيب أثناء ماذا؟ قضاء من النسك. وخالف ذلك عمر الخطاب، فالإمام أحمد أعمل حديث عائشة رضي الله عنها وترك العمل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك بين الشافعي يوما وقد روى حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح، فقيل له: اتعمل به يا امام؟ يعني تعمل بهذا الحديث؟ فقال للسائل، قال: هل ترى عليا، قال: هل تراني قد خرجت من كنيسه؟ هل تراني راهبا او قسيسا؟ يمكن انا مسلم لا اعمل بهذا الحديث، ما دام ان هذا الحديث صح فهو مذهبي أعمل به ولا التفت إلى خلافي كائنا من كان. القاعدة الخامسة: الأعيان المذكورة في الدليل، الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل. الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل. فالأصل في الأعيان المذكورة في دليل ما أنها مرادة ومقصودة لذاتها، فلا يلحق بها غيرها، ولا يقال أنها خرجت مخرج الغالب والحصر إلا بدليل يدل على أنها خرجت مخرج الغالب. وكذلك لا يقال أن تعيينها إنما هو للتنبيه على غيرها إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. مثاله حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما حين أرسلهما إلى اليمن: لا تأخذا بالصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والثمر. والحديث أخرجه البيهقي في شعب وصححه الألباني رحمة الله عليه في الأربعة. إذا هذه القاعدة ماذا تقول لنا؟ تقول: الأعيان المذكورة بالدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل. وهذه القاعدة تذكرنا بقاعدة أخذناها من قبل في هذه المذكرة، ما هي؟ نعم، الأخذ بظهر الدليل على التأويل. نقول أو قلنا بأن الدليل يعمل به ولا يؤول في صنفين من الأدلة، ما هما؟ النصوص القطعية أحسن، وأيضا النصوص المفسرة. الآن الأعيان المذكورة في الدليل هل هي قديمة مفسرة أم قديمة قطعية؟ الجواب قديمة مفسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصدقة في أي شيء تؤخذ منها الشعير والحنطة والنبيل والثمر. فلو أتى شخص ما وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنا بالشعير، ليس الشعير فقط وإنما عنا قوت البلد، وأنها ولم يعني بالحنطة الحنطة فقط وإنما عنا بها كل ما يسعى به الخبز مثلا، وأنه لم يعني بالزبيب الزبيب فقط ولكن حتى العنب يدخل فيه، والثمر لم يعني بالثمر الثمر فقط وإنما كل فاكهة تدخل فيه، هل نسلم له بهذا؟ الجواب لا نسلم. لماذا لم نسلم؟ لأنها أعيان مذكورة في الدليل لا يمكن تجاوزها لأنها جاءت مفسرة. ولذلك مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما عدد أصناف أو الأصناف الربوية من النقدين والمقرومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب للذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني يكون يعني هذا شد مثل، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر ماذا؟ ذكر المحرومات وذكر التمر وذكر الزبيب وذكر الملح وذكر أيضا البر. الآن العلماء وقفوا مع هذا الحديث واختلفوا فيه مذاهب الشتى، فمنهم من قال بأن الربا لا يجي إلا في هذه المحرومات، يعني لو أخذت كيلو تمر لا يجوز أن تبيعه إلا بكيلو تمر مثله، يعني ما يسمى بالمقايضة، كيلو فارينة لا تبيع بكيلو فارينة وهكذا. فاختصروا على الأعيان المذكورة في الدليل، ولكن غيرهم من العلماء كالأحناف وغيرهم قالوا بأن أي طعام كان من قوت البلد وكان مدخرا فإنه تجد فيه علة تحريم الربا، وهذا يسمى في الأصول تحقيق المناط ومعرفة العلة. وسيأتي هناك تفصيل للعلة في القاعدة السادسة، لأن العلة تقف إلى حسين، هناك علة مضطربة وهناك علة قاطرة. العلة وش معنى العلة؟ أنت تقول مثلا ما هو علة تحريم الخمر؟ الجواب الإسكار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر قليله فكثيره حرام، وقال كل مسلم حرام. فالعلة هي في الإسكار وليست العلة في الإثم، يعني مو شرط تسميه خمر، تسميه مشروبات روحيه كحوليه اي شيء، فما دام فيه الاكثار فهو محرم. اذا العله هي الاكثار. هل العله هذه مضطربه ام انها قاطره؟ الجواب مضطربه، توجد في علم عصير العنب، وتوجد ايضا في الشعير، وتوجد الآن ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ممكن يطلعوا الخمر حتى من التراب لتقدم التقنية والمعرفة التقنية. هذه تسمى العله المضطرده. وهناك عله قاصره، بمعنى ان العله موجوده في نفس الشيء، لا يمكن ان تتعداه بغيره. ومثلها اصناف الصدقه وايضا الاصناف الربويه. هذه علة، يعني ما هي علة تحريم الأصناف أو المطعومات الشعير والبر؟ ما هي؟ هي نفس الشعير ونفس البر، وهذه العلة لا يمكن أن تتحقق في غيرها من الأعيان. وهذه النقطة، فيها رجل كان يشرب الخمر كثير، فقيل له ألا تتكلم دائما خمر خمر خمر، ألا تخشى أن تموت وأنت على هذه الحال؟ فقال لقد أكثرتم عليه، أنتم العلم تأكلونه حبا. قالوا وأنا حقي أكله عصيرا، يعني دعونا من هذا. فلذلك العلة أينما وجدت في الإكثار فهي ماذا؟ فهي مؤدية إلى تحريم ذلك المشروب أو المأكول أو المشموم أو غير هذه أصناف المسكرات. القاعدة الثالثة، العلة لا تثبت إلا بدليل. العلة لا تثبت إلا بدليل. الآن عرفنا بأن العلة ما هي؟ الوقت، الظاهر، المنظر، ذكر. وهذه أخذناها يا جماعة، صح؟ الوصف، الظاهر، المنظر، نعم. قال أحد السلف رحمه الله عليه، العلم الذي لا يدخل معك الحمام فليس إلا. عرفت ايش معنى مقصوده؟ ان العلم الذي لا يحفظ منك علما، وهذه افتنا كلنا. احيانا نستكثر من القراءه وحضور دورات ولكننا لا نحفظ ولا نتعالى ولا نتدافع، ولذلك يذهب العلم. فالعله هي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم بوضع الشارع. هذه خذناها أظن السنة الماضية أو قبل. إذا العلة هي وضع ظاهر منضبط، وفصلنا فيها القول كثيرا، المؤثر في الحكم بوضع الشارع. أحد اللي يهمنا هو ما يتعلق بوضع الشارع، بمعنى أن العلة إذا أردت بأن تعرفون العلة يدور على الحكم وجودا وعدما. يعني إذا وجد الإكثار وجد تحريم، وهو الحكم اللي هو التحريم، إذا عدم الإكثار عدم الحكم. إذا العلة أمرها وشأنها خطير، فلا بد أن يكون الدليل عليها من الشرع، لأنها حكم شرعي. فما كان سبيله حكما شرعيا فلا بد ان يكون ماذا؟ لا بد ان يكون شرعيا، ولا بد ان يكون ماخوذا من الكتاب والسنه ومن القواعد التي سنذكرها. فاذا كيف نعرف العله؟ يعني من اين ناخذ العله؟ العله لها عده طرق معرفه. اولا، إما أن تكون أصلاً وإما أن تكون استنباطاً. يعني العلة عندها كم طريق، يعني طرق معرفة العلة فيه، إما أن تكون أصلاً يعني من دليل من الكتاب ومن السنة يأتي التصريح فيهما بأن هذا الشيء هو العلة مثل الإفكار، وإما أننا ماذا نستنبط هذه العلة من خلال النصوص. أنتم معي أم لا؟ مفهوم؟ لأنه مفهوم، خلونا نبسط أكثر. مفهوم؟ من يريد البسط ومن يريد المقام؟ بسط؟ طيب. وهذه يعني مشكلة، ما أقول مشكلة، علم أصول الفقه علم معقد صحيح وعلم جاد، وأنا أعلم الله عز وجل أنني أحاول كثيرا كثيرا أني ماذا أبسط وأتشعب أجيب الأمثلة حتى ماذا يسهل على الإخوة الكرام فهم هذه القواعد، لأنني لو أتيت بها كما هي موجودة في كتب الأصوليين لما استطاع أن يفهم إلا نظر قليل قليل قليل جدا. وهذه منقول إشكالية، ولكن علم أصول الفقه هذا هو كما قال الإمام الغزالي في التعريف المستوصى أن علم أصول الفقه هو علم الكبار، يعني علم الجهابرة. ولذلك يعني أحاول أني يعني كما يقال أفكك وأفكك هذه القواعد حتى يسهل مثل ما تفعل الأمة على فعلها، فاشتدوا مال الخبز فتاة فتاة حتى يأكله. طيب الآن خلونا نشرح شيئا بشيئا. قلنا بأن العلة، كيف عرف العلة؟ الآن فهمنا وش معنى العلة. العلة هي ماذا؟ خلونا الوصف الظاهر، يعني ماذا فهمتم من العلة؟ الأمر الذي لا يتوقف عليه الحكم. يعني الآن أنت مثلا لماذا تقول بأن الخمر حرام؟ أولا بالدليل، ولكن ما هي العلة؟ لأنه مسكر. الله عز وجل جعل ماذا الإسكار، حرم الإسكار لماذا؟ لحكم معينة، أنه يذهب العقل وأنه يوقع في الفواحش وأنه وأنه، يعني هناك عدة وهناك الحكمة. طيب الآن حتى نعرف هذه العلة عندنا مثلا كما يقول عندنا في حوالي الدكتوران، الحانوت الأول هو الأصل، الحانوت الثاني هو الاجتماع، المحل الأول هو الأصل. الأصل إما أن يكون قول الله عز وجل أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله أو أفعاله أو إجماعه. يعني أحيانا العلة يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا فعله، وأحيانا إجماع الأمة، أحيانا كلام الله عز وجل أولا وآخرا. أولا إما قول الله عز وجل وقول رسوله فهذه دلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة الأحوى والمفهوم. طيب لدي أن هذه الأمور نوعا ما دقيقة، ولكن إن شاء الله نقول حبة حبة حتى نفهمها. يعني الآن الأصل إما أن يكون قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، يعني أربع أشياء، صح؟ قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على العلة من وجهين، إما من جهة المنطوق وإما من جهة المفهوم. أما دلالتهما من جهة النص فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، يعني من جهة المنطوق، يعني شوف أي دليل له منطوق وله مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبيث. وش معنى هذا الحديث؟ معناه الماء، عندك ماء، عندك برقة ولا عندك باسينة ولا عندك، إذا بلغت القلتين وقعت فيها نجاسة فإن هذا الماء لا يتنجس. هذا هو يسموه منطوق الحديث، يعني إذا وجدت الماء وسعته قلتين وقعت فيه النجاسة فإنه ماذا لا يتنجس. هذا هو يسموه ماذا المنطوق، يعني هذا الدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك المفهوم، يعني شيء زائد، لو سألتك لو وجدت الماء هذا فوق القلتين ينجس ولا لا ينجس؟ الجواب لا ينجس، لأنه أزوج. هذه يسموه مفهوم الموافقة. الثاني لو وجدته أقل من قلتين ينجس ولا لا ينجس؟ الجواب ينجس. هذه يسموه مفهوم المخالف. إذا فهمت معنى المنطوق والمفهوم كلامنا على هذه الأشياء. فأنت ما دلالتها من جنس النقص بعضها أجلى من بعض، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعبير. يعني أول درجة هو أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيء هو علة الحكم. مثال ذلك عن ابن عباس عن سعد بن جثامة أنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالودان أو بالأبواب، هذه مناطق بين مكة والمدينة، حمار وحشي، يعني الحمر تنقسم إلى قسمين، في حمار وحشي يسمونه هذا الزيبرا، وهناك الحمار الأهلي الحمير الموجود. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهه، يعني ما بوجه سعد بن جثامة لأنه لم يقبل هذه الهدية، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يعني قال: إنما رديناه لأنه حرام، وإنما رديناه لأننا محرمين. ومعروف أن المحرم للحج أو العمرة لا يجوز له أن يصطاد الصيد ولا أن يصطاد من أجله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علة أو سبب عدم قبوله للهدية هو ماذا؟ هو الإحرام. إذن هذا أول درجة. شوف الحديث يدل أي واحد يفهم بأن سبب رد هذه الهدية هو ماذا؟ هو كون النبي صلى الله عليه وسلم محرما. ويليها في البيان أن يعلق الحكم على علة موصوفة بصفة، يعني النوع الثاني أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، مثل ذلك ما يأتي ماذا بلفظ الشرط، قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كن يعني شرط أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني الوعد الذي يقول إذا كانت المرأة حامل وطلقت فيجب على زوجها الذي طلقها أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. إذا ما هو سبب أو علة وجوب النفقة؟ هو وجود الحمل، لأنه هذا ماذا علقه على عين موصوفة، جعلها شرط. أنا أقول لك مثلا: أعطيك جائزة إذا نجحت، أعطيك جائزة إذا نجحت. إذا هذه الجائزة وش هي العلة بتاعها؟ هي النجاح. كيف فهمنا؟ لأن جعلنا النجاح شرطا للجائزة. إذا العلة تعرف عن طريق الشرط. ثانيا، وقد يكون بغير لفظ الشرط، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. قال الله عز وجل: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذا ما هو السبب أو علة قطع اليد؟ السارقة. هل هناك شرط؟ ليس هناك شرط، ولكنه علق على عين موصوفة وهو السارق سرق. لذلك مثلا نقول: الساحر أو حد الساحر ضربة بسيف. فما دخل حد؟ إذا علة الضرب أو القتل هنا هي ماذا؟ السحر أو وصف الساحر، وهذه ليست شرطا ولكنها علم موصوفة. هذا القسم الأول اللي هو ماذا؟ عن طريق المنطوق. الثاني دلالته من جهة الفحوى أو المفهوم. الآن انطلقنا من المنطوق إلى المفهوم، فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا. أولا، فأوضحنا ما دل عليه بالتنبيه. الأول ما دل عليه هذا التنبيه، مثال ذلك قوله تعالى: فلا تقل لهما أفٍ أف. فلفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن ماذا؟ على أن الضرب غير جائز، رغم أن الدليل يبين أن العلة موجودة في قول أف فقط، ولكن هل يسمى مفهوم الواقع أو مفهوم الأولية؟ يعني إذا كان مجرد أن يقول الوالدين أف حرام، فالضرب أو الصغار أو اللعب والعياذ بالله يكون من باب أولى أنه محرم، هل يسمى دلالة التنبيه؟ ويجب ما ذكر في البيان أن يذكر أو يذكر صفة أو تذكر يعني صفة في الدليل فيمسها من مثلها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها. مثال ذلك عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للقاضي يقضي بين اثنين وهو غضبان. شوف هذه دلالة المفهوم ومفهوم الكولية أيضا، وهي أن يذكر صفة يعني تذكر في التأليف صفة فيفهم من ذكرها أنه ماذا؟ أن هناك صفات أخرى تلحق بهذه ماذا؟ الصفة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان. فالآن القاضي ما هي علة المنع من القضاء في هذا الحديث؟ هي الغضب. طيب ما هي الحكمة؟ حتى ماذا؟ لا يظلم، حتى يكون مثبت الذهن غير مشوش. الآن هذه العلة الموصوفة بالحديث هل يمكن أن نلحق بها أوصاف أخرى؟ الجواب نعم. من ماذا؟ الجوعان، التعبان، الحشرات، وهلم جرا. يعني القاضي مثلا لو كان يريد أن يتبول أو كان جائعا جوعا شديدا فلا يقضي حتى يقضي نهمته وحاجته. فهذه العلة وإن كانت غير مذكورة في الحديث ولكنها فهمت من دلالة المفهوم. من ذلك قول أبي هريرة ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، فألقوها وما حولها. طيب فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حول الفأرة من السم إن كان جانبا، لماذا؟ ما هي العلة؟ لينتفع بما سواه. يعني الفأرة وقعت في جزء، تصور عندك ما أدري برميل تاع واحد قنطار وقعت في جزئيته، هل ترمي كل القنطار؟ لا ترمي، وإنما ترميه ما نروى وما حوله. هذا هو إيش المنظور. ولكن إذا كان بيتا هل يدخل بالدليل أم لا يدخل؟ الجواب يدخل، وإن لم يأتي ماذا؟ التنصيح عليه، لأن المقصود الانتزاع بما بقي. ثانيا إذا الآن المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وقول رسوله، الآن ننتقل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره، يعني سواء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة غيره من الصحابة وغيره، فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى، فيصير علة فيه. وهذا مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، فيعلم أن السهو ماذا؟ علة السجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء في قصة سهوه وسجوده فعل فعلا ثم رتب على هذا الفعل فعلا آخر، صح؟ يعني الفعل الأول هو السهو، الفعل الذي ترتب عليه هو السجود، فعلم أن السجود علته ماذا؟ السهو، حتى ولم يلتقى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا وأما الفرق الثاني من الدليل على صحة العدة فهو الاستنباط، إذا قلنا إما النص وإما الاستنباط. والاستنباط أيضا من وجهين، إما عن طريق التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، يعني يوجد حكم فيعلم عن طريق النظر أنه ماذا من أجله وجد ماذا وجد هذا الحكم، يعني هذا ما يسمى ماذا عن طريق التأثير، يعني لا يأتينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ولا قوله، يعني يأتي الشيء ثم يأتي ماذا الفعل، فنعلم ماذا أن هذا الفعل إنما كان علة لهذا الحكم لأنه مؤثر فيه. وهذا قد يطلق مثال على ما سبق، مثلا سهو النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإن كان فعلا ولكن نستطيع أن نستنبط العلة أو نذكر العلة عن طريق الاستنباط، لأن السجود مؤثر في حكم أو السهو مؤثر في حكم السجود، يعني ما من علة إلا وتؤثر في الحكم، بمعنى أنك تستطيع تستنبط العلة من الدليل يعني المنطوق وأيضا من الاستنباط والتأثير في نفس الوقت أو بشهادة. وأما شهادة الأصول فتختص بقياس الدلالة، مثل أن يقول في أن القهقه في الصلاة لا تنقض الوضوء ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة، يعني مثلا تستدل بالقياس أو بالأصول على ماذا؟ على العلة أو على الحكم. مثلا تقول هل القهقه في الصلاة تنقض الوضوء؟ هل القهقه في الصلاة تنقض الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ يعني بمعنى أن القهقه ليست علة على انتقاض الوضوء. لماذا؟ لأن القهقه خارج الصلاة هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض، كما أنها لا تنقض خارج الصلاة أيضا لا تنقضه داخل الصلاة. فهذا ما يسمى بالتسوية بين المتماثلات أو إلحاق الأشكال في النظائر، وهذا معروف في علم الأصول وألف فيه كتب من الأشكال والنظائر لابن القيم والإمام السيوطي رحمة الله عليهم وغيرها من الأدلة الشرعية. أظن نعم الوقت، ولنا إن شاء الله لقاء آخر يوم غد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بالنسبة للأسئلة أحاول إن شاء الله آخر حصة، إن أمكننا يعني الانتهاء من هذه القواعد يوم غد فبها ونحن، وإلا نحاول أننا نضيف حصة أو درس آخر في يوم الخميس أو الأيام المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.